لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب. وقلنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وما ينهى عن الكذب، ثم ذكر رواية عن أبي وائل رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار إن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من خلال هذه الرواية أن الصدق مآله إلى الجنة وأن الكذب مآله إلى النار، يبقى الصدق مآله إلى الجنة والكذب مآله إلى النار. دايما المآلات لما بينظر إلى الإنسان حيصحح من خلالها المسار، إن كان فعلا هو طالب للجنة يبقى هذا هو المسار، أن يكون صادقا، صادقا مع ربي سبحانه وتعالى وصادقا في تفعيل هذا الإيمان باستقامته على أمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك ينظر الإنسان أن الكذب يهدي الإنسان إلى الفجور والفجور يهدي الإنسان إلى النيران، إن الصدق يهدي إلى البر يهدي إلى فعل الخيرات وإن البر يهدي إلى الجنة، إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم، يبقى البر بيهدي إلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرجل حيوصف حسب سلوكيات ذلك الإنسان، إن كان صديقا يكتب عند الله سبحانه وتعالى صديقا وإن كان كذابا يكتب عند الله عز وجل كذابا، يبقى هذا الإنسان حيوصف عند رب سبحانه وتعالى حسب السلوكيات، يبقى سلوكه كان صادقا يبقى واستقام على أمر رب سبحانه وتعالى يكتب عند رب سبحانه وتعالى صديقا، وإن كان كذابا وكذلك يتحرى الكذب تحرى الكذب، الكذب خلق عند هذا الإنسان، يبقى الكذب بيهدي إلى الفجور والفجور بيهدي إلى النار، وإن الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ثم ذكر الرواية الثانية رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. يبقى بعد ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله مآلات الصدق والكذب بعد ذلك بينوه أن هذا من شيء من المنافقين، يبقى الكذب من شيء من المنافقين، إن حدث كذب إن حدث كذب وإن وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. لذلك الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذه الرواية وهي الثانية تحت هذه الترجمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاثة، يبقى بمعنى كده كيف تعرف المنافق كيف يميز، حيميز المنافق عن المؤمن من خلال السلوكيات، المؤمن مستقيم على أمر ربه سبحانه وتعالى، إن حدث لا يكذب وإذا وعد لا يخلف وإذا أؤتمن لا يخن، أما المنافق إذا حدث كذب إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، يبقى السلوكيات من خلال السلوكيات يوصف الإنسان، يبقى أصلا هذا الإنسان بريء ولكن يوصف بذلك الوصف بالفسق أو بالفجور أو بالنفاق، يبقى على ذلك من خلال سلوكيات الإنسان خلال أفعال الإنسان، يبقى إذا حدث كذب ده من شام المنافقين، إذا وعد أخلف ده من شام المنافقين، إذا أؤتمن خان هذا من شام المنافقين. ومر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، كان فيه خصلة كان فيه خصلة من نفاق حتى دعها، يبقى أربع من كان فيه كان منافقا خالصا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه خصلة يبقى كان فيه خصلة من النفاق حتى يدع ذلك الأمر. فمنها إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله رواية الثالثة تحت هذه الترجمة، رواية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلين أتياني، قال الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يكذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. يبقى ذكر في هذه الرواية يبقى المآل كيف أن الكذاب بيعذب عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. يبقى في الرواية الأولى ذكر وإن الكذب يهدي إلى الفجور، إن الفجور يهدي إلى النار. ثم ذكر مآل هذا الكذاب في الآخرة، عذابه ما أعد لذلك الكذاب في الآخرة. قال في ذلك سمرة بن جندب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلين أتياني، قال الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يبقى ده بيعذب بهذه الصورة يوم القيامة، يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. يبقى ده عقاب الكذاب عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. يبقى ابتداء كده الإمام البخاري رحمه الله، هذا من فقه الإمام البخاري، فقه مش في التراجم فقط ولكن في ترتيب الروايات تحت الترجمة، في ترتيب الروايات تحت الترجمة، بدأ كده بالكلام إن الكذب يبقى هيهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، يبقى الكذاب مآله إلى النيران. وذكر إن الكذب ده من شام المنافقين ليس من شام المؤمنين، المؤمن يطبع على كل خلال إلا الكذب والخيانة، يبقى تراه لا تراه كذابا ده المؤمن، ولا تراه خائنا، لا تراه كذابا ولا تراه خائنا، يبقى الكذب ده من شيء من المنافقين. يبقى بدأ كده وقال ان الكذب بيقول مآله الى النيران، وان الكذب ده من شيء من المنافقين. ثم ذكر كده ايه عذابه، كيف هيعذب يوم القيامة. يبقى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا التي رآها، قال: رأيت رجلين ملكين أتياني، قال الذي رأيته يشق شدقه فكذاب. يبقى رأى العديد من الصور، يبقى صور لعذاب طوائف حسب طبعا ما يرتكبونه من جرائم. كانت هذه جريمة، جريمة الكذاب، كيف هيحاسب ويعاقب عليه يوم القيامة. قال الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يكذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. ثم ذكر الباب التالي، باب في الهدي الصالح. قال: باب في الهدي الصالح. يبقى هذه الرواية كحال اللي هو منع الزكاة، يعني منع الزكاة، وإن هذه تحمى عليه ويعذب بها حتى يفصل رب سبحانه وتعالى بين العباد. يبقى ده كذاب أو عقاب منع الزكاة، منع الزكاة. يبقى إلى يوم القيامة يبقى هذه الصورة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان بيمنع زكاة الأنعام يبقى هتحول إلى أنعام ضخمة، وبالتالي على ذلك تطأ هذا الإنسان بحوافرها إلى يوم القيامة. إن كان منع الزكاة في الذهب والفضة يبقى تحول إلى صفائح، وبالتالي يحمى عليها في نار جهنم، ثم تكوى بها الجباه والجنوب والظهور كما قال ربنا سبحانه إلى يوم القيامة. يبقى ده لسه، يعني لسه عذابه كيف هيعذب، ده العذاب لغاية يوم القيامة. ده كذلك كما قال: فيصنع به إلى يوم القيامة، فيصنع به إلى يوم القيامة. ثم ذكر باب في الهدي الصالح. قال في رواية عن شقيق رحمه الله قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول: إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه، لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا. ثم ذكر رواية طارق قال: قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. في الهدي الصالح، يبقى الهدي الصالح والسمت الصالح، الطريقة الصالحة، يبقى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك هو ذكر ابتداء كده الرواية الأولى، رواية عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد اللي هو ابن مسعود رضي الله عنه، من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلى. يعني حذيفة رضي الله عنه بيثني على ابن مسعود رضي الله عنه في اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد. والكلام ده لا ينطبق على ابن مسعود رضي الله عنه فقط، ولكن على العديد من الصحابة، قلنا لأن الصحابة كان همهم الأكبر هو في محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم، في محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومر علينا الكلام عن ابن عمر رضي الله عنهما كيف كان حرص ابن عمر رضي الله عنه على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منطلقه دائما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه كان منطلق ابن عمر رضي الله عنهما. وبالتالي ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصنع ما يصنع؟ إذا ده كان ابن عمر، وده كان حال الصحابة رضي الله عنه. احنا ذكرنا قبل ذلك، والكلام ده حيأتي في تحت كتاب الاعتصام بالسنة، وكيف كانوا يقتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله. لما خلع النعلين خلعوا النعال مباشرة كده في الصلاة، ده هذه قصة الاتباع عند الصحابة رضي الله عنهم. اتخذ خاتم من ذهب قبل تحريم الذهب وحياء الرجال، اتخذوا خواتيم من ذهب، نبذ فنبذوا، ده حال الصحابة رضي الله عنهم. يبقى كما أن أذان الصحابة صاغية لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفعيل هذا الكلام في واقع حياتهم، أيضا نظر الصحابة رضي الله عنهم لم ينصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرقبون ما كان يصنع، يا ترى لماذا حتى يصنعون ما يصنع. وأن كانت قضية الاتباع عند الصحابة رضي الله عنهم واضحة تماما، وهي قضية يعني في غاية اليسر والسهولة. ماذا نصنع؟ كيف أتبع؟ قلنا كما بينا قبل ذلك أن تفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقول بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتسكت عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نود ما أيسر الاتباع، يعني ما أيسر الاتباع، كما قال حسان بن أبي سنان رحمه الله ما أيسر الورع، ما أهون الورع. الورع مع أن الورع ده أمر شديد، قال ما أيسر الورع، ما أهون الورع، دع ما يريبك إلى ما يريبك. المسألة في منتهى السهولة، التعقيدات بتيجي من الإنسان، من نظرة الإنسان. يبقى الورع ده سهل سهل، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اللي فيه شبهة اتركه، عادي الورع كله، اللي فيه شبهة اتركه، وإن يبقى لا تفعل إلا الحل الصرف. أدي معنى الكلام. وطب الاتباع، يبقى قضية اتباع، هاي القضية يعني فيها صعوبة ومشقة، نقول ده ما أيسر الاتباع، ما أيسره. إيه المطلوب؟ أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما ترك أترك. والسنة أتت بذلك الكلام، من أحدث في أمرين هذا ما ليس منه فهو رد. يعني المطلوب أن أنا أفعل السنة وأترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، أقول بما قال وأسكت عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إحنا ذكرنا أن ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل كده عن الأضحية، إيه حكم الأضحية، إيه حكمها، قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون. إجابته كده إجابة واضحة، يعني تاني بيسأل الحكم هي واجبة ولا مندوبة، قال له ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون. قال أسألك عن حكمها، يعني هو بيسأل عايز الحكم فيها إيه، هي واجبة ولا سنة ولا إيه الحكم فيها. قال أقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تعقل يعني خلاص، طالما فعل تفعل، ما فيش سؤال تاني، يعني المسألة مش محتاجة إلى سؤال، بس أنا عايز أعرف الحكم، أنا عايز أعرف الحكم. لا هو كده ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت تفعل هذا الأمر، ما فعل تفعله. عشان كده نقول قضية الاتباع كانت قضية يعني واضحة جدا عن الصحابة، واضحة جدا وبينة جدا، وهي ترجموها يعني مترجمة كده لما تنظر إلى وقائع الصحابة رضي الله عنه. منهم ابن مسعود رضي الله عنه كما يحكي لنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، قال إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد وابن مسعود رضي الله عنه، من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه. يعني في المخالطة، يعني حذيفة رضي الله عنه بيتكلم على مخالطة ابن مسعود رضي الله عنه، يبقى من لحظة لا تخرج بيت لغاية لما يرجع تجد أنه هو على يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى في المشية، حتى في الجلسة، يبقى حتى وكذلك في السمت والهدي، يبقى على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في مشيته، في كلامه، في جلسته، وبالتالي يبقى في غير ذلك من أمور. وده قلنا حال الصحابة رضي الله عنهم، مش كان حال حذيف، مش حال ابن مسعود فقط رضي الله عنه. فلذلك قال من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه. شوف دقة كلام الصحابة رضي الله عنه. لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلى، في جزئية كده هو ما اطلعش عليها، لكن ده مش قطح في ابن مسعود رضي الله عنه، لكن هو بيحكي كده يعني فترة هو بيخلطوا فيها ساعة ما بيخرج البيت لغاية لما يرجع. يعني على ذلك أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل التصرفات. طب في بيته ما هتجد يتبع أيضا هذا الهدي، لكن هو لما باجي أتكلم أنا دي جزئية أنا لم أراها، لم أراها. هذا ليس في قدح لابن مسعود رضي الله عنه، ولكن ده فيها أمانة، يعني أمانة من حذيفة رضي الله عنه. احنا دايما كده بننبه، يعني لما بنجد هذا إنسان مستقيم يعني في بعض الأوقات احنا بنعدي هذه الاستقامة إلى كل حياة هذا الإنسان. قل لا، لما تيجي تسأل فلان تقدم لخدمة مثلا امرأة، فترى لما نسأل عنه ما رأيكم في فلان، أقول لك أحكي لك عما رأيت منه، أنا براه في المسجد فقط، يعني أنا مقابلتي كله ليه في المسجد، أنا لم أخالطه خارج المسجد، لا أعلم كيف يتعامل، لا أعرف كيف أنه هو يعني إن كان عصبي، إن كان بيغضب بسرعة، إذا كان بيتعالى على أقراني، أنا لا أعلم ذلك. كيف هو في مع أبي، مع أمي، مع إخوتي، لا أدري، مع جيراني لا أدري، في عملي لا أدري، في معاملاتي البيع والشراء لا أدري. فلما هكلمك على الجزء ده، لكن إحنا دايما بنرى إن فلان ده حافظ القرآن وما شاء الله إمام للناس، ما شاء الله خطيب كويس، لا يدرك دايما تكبيرة الإحرام. فعلى ذلك نقول يعني ما هذا أفضل مما إيه؟ هذا أفضل اختيار. أفضل اختيار على إيه؟ على الجزء اللي أنا شفته. يبقى لما بحكي أحكي الجزء فقط. الصحابة بتعلمنا الأمانة، الأمانة في النقل. هذا ليس بقدح في ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن لما تكلم حذيفة رضي الله عنه تكلم في الفطرة التي يخالط فيها ابن مسعود، لكن في فطرة هو لم يراها فيه. يعني لا أدري كيف هو في أهلي، يعني مش معنى كده أنه هو ممكن يبقى مخالف في الأقوال فعلا، لكن أنا لا أدري، أنا لا أدري، أنا لم أراه، ظني أنه هو هيكون مترجم السنة كذلك، لكن أنا بتكلم على الجزئية التي أراها عشان إحنا ننتبه، نتعلم كده وننتبه. يبقى إيه رأيك في فلان؟ أقول لك فلان يبقى في المسجد أنا رأيته كذا وكذا فقط. لكن أنت لما فكر كده الجزء اللي أنا بخلطه فيه في المسجد ده جزء من اليوم، وجزء ضئيل جدا مش كبير. فعلى ذلك إحنا بقى نقول على 24 ساعة بقيت اليوم إن يعني زين ما اخترت، يعني نعمة ما اخترت. أنت اتكلم في حدودك فقط. أنت شفت معاملاته؟ لم نرى معاملاته. عملته في مال؟ لم أعامله في مال. طب انت صاحبته في سفر؟ لم اصاحبه في سفر. هل يا ترى انت شفته في المعامله مع اقراني؟ لم اراه. كيف هو في العمل؟ لم اراه. كيف هو في معامله للنساء؟ ان كان في تبسط وغير ذلك انت لا تدري. لما هنيجي نسالك اسئله كتير انت تقول لا ادري لا ادري لا ادري. طب ازاي عدينا بقى يعني الامر اللي احنا والجزء اللي احنا شفناه الى باقي ساعات هذا الانسان ومعاملاته؟ لذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من جاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يعني الدين والخلق، تطبيقات السلوكيات دي من أهم الأجزاء. يعني ممكن إنسان يبقى حافظ القرآن وما شاء الله يعلم الناس وأيضا يعني إمام وخطيب، لكنه بخيل، ده خلق عنده، البخل ده خلق عنده. فعلى ذلك يبقى ده خلق سيء، يعني خلق سيء. فعلى ذلك هل أنت عملته ماليا؟ لم أعامله ماليا، لم أراه، لم أراه. يبقى اتكلم في حدود علمك فقط، حدود التوقيت. شوف حذيفة رضي الله عنه يقول من حين يخرج من بيتي إلى أن يرجع، المخالطة دي فقط. لا أدري لا ندري ما يصنع في أهلي إذا خلا. النديم مش بيخش معاه. شوفوا معاملة عبد الله بن مسعود رضي عنه الأهلي، يبقى احنا هنظن به ظنا انه فعلا يعني ده كان الترجمة الصحابة في محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في جزئية احنا لم نراها، فالأمانة تقتضي انك انت تظهر هذا الكلام. يبقى انا اقول لك في المسجد انت تسأل بقى عنه خارج المسجد، يبقى انا اديت دوري كده، مستشار مؤتمن، مستشار مؤتمن. يبقى انا دوري ان انا بخلطه في مسألة في المسجد، بخلطه في المسجد اقول لك في المسجد هو ازاي، خارج المسجد يبقى اسأل غيري لان انا لم اخلطه. ثم ذكر رواية ثانية قال عبد الله رضي الله عنه ان احسن الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. احسن الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. تأثر المؤمن، هذا احسن الكلام، فيش كلام يعلو على كلام الرب سبحانه وتعالى. فلذلك ان احسن الحديث كتاب الله، الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. يبقى مدى تأثر المؤمن بكلام رب سبحانه وتعالى، مش تأثر كده معناها يعني نقول تأثر عاطفي للحظة ممكن تدمع معها العين ثم ينفك من ذلك التأثر، لا، ده تأثر كده مستمر معاه، يعني بغض النظر بقى بكى بعيني أم لم يبكي بعيني، لكن ده تأثر. يبقى التأثر ده رأيناه، رأينا أثر تأثره بما يقرأ أو يستمع إليه من آيات الرحمن في واقع حياة الإنسان. إن كان هو الكلام ده بيتكلم على سلوكيات مرفوضة هيكون أبعد الناس عن هذه السلوكيات المرفوضة، إن كان بتتكلم عن سلوكيات رغب فيها الشارع هو أولى الناس وأسرع الناس امتثالا لكلام رب سبحانه وتعالى واشتماله على تلك الصفات. وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا عندنا ادي المصادر بتاعتنا، الكتاب والسنة. الكتاب احسن الحديث، احسن الكلام، وده يعني لا يلقى كلاما فوق ذلك الكلام، هذا كلام ربي سبحانه وتعالى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو السمت. يبقى لذلك قال الهدي الصالح، الطريقة الصالحة، يبقى هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام ده ما بيبقاش كلام احنا بنقوله ونتداوله، لكن احنا نتمنى أن نرى تطبيق ذلك في واقع حياتنا، أن فعلا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا خاصة في مسألة رمضان وقنوت الدعاء في رمضان، ارجع كده لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو مش كان بيقنط؟ كان بيقنط. طب كان بيقنط ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت تريد أن تدعو؟ هو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو ولا لا؟ بيدعو. ارجع كده لأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، غير اللي هي الأدعية التي اختارها الإنسان أو بيرتبها كده بعقلي وبذهني. ده كلام يعني هذا وحي، السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وحي. فأنت أختار ما اختار الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أنا مأمور باتباعي، أنا مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فكلام النبي أو دعاء أدعية النبي تكون أوثق عند الإنسان من دعاء لنفسه أو من اختيار الكلمات لنفسه. يبقى دعا بما دعا، ومش هنجد أبدا موطن من المواطن ليس هناك ذكر ولا دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مطلوب أن احنا ابحث كده عن السنة واتبع السنة، ولابد أن أنا أشعر أن السنة فعلا مشبعة، يعني مشبعة فعلا للإنسان. هذا خير من خير الزاد، هذا من خير الزاد. يبقى احسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه المطلوب بعد كده؟ اتبع بقى، مطلوب ان تتبع. ثم ذكر الامام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب الصبر على الاذى، وقول الله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ثم ذكر روايه عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس احد او ليس شيء اصبر على أذى سمعه من الله إنهم لا يدعون له ولدا وإنه لا يعافيهم ويرزقهم. ثم ذكر الرواية عن شقيق رحمه الله قال قال عبد الله رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، قلت أما لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فأتيت وفي أصحابي فصررت، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته، ثم قال قد أوذي موسى عليه السلام بأكثر من ذلك فصبر. باب الصبر على الأذى، واصبر على ما أصابك. يعني في وصية لقمان عليه السلام لولده قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، الصبر على الأذى، الصبر على الأذى. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يعني يقول لك لما هخالط الناس أمر بالمعروف ونهى عن المنكر هنسمع كلام يغضب الإنسان، يبقى كلام يؤذي الإنسان، يبقى المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يبقى نقول هذا مؤمن أهو، ولكن ده أعلى درجة، أعلى درجة يخالط الناس. قلنا لأن دعوة الناس والأمر معروف والنهي عن منكر لابد أن ينشأ من خلالها الأذى، يعني مش كل الناس بترضى بهذا الكلام، وبالتالي ممكن تسمع قطح في الداعي لدين الله سبحانه وتعالى، الطعن فيه وهكذا. يبقى الصبر على الأذى، ودي أساسا الطريق، يعني ده الطريق. يبقى الدعوة لدين الله عز وجل هنجد معها يبقى ينال هذا الداعي أذى، الأمر معروف والنهي عن منكر بينال هذا الأمر والنهي الأذى. فإيه المطلوب؟ يبقى الصبر على الأذى. ذلك قال باب الصبر على الأذى، وقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إيه يعني إيه الدوافع اللي تدفع الإنسان للتحمل؟ إيه الدوافع؟ يكفي كده هذا الأجر والثواب الذي يعقد لمن صبر على أذى في سبيل ربه سبحانه وتعالى. ذلك قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبقى إيه جزاء الصبر؟ حيحث له الثواب حثوا، يعني نقول على ذلك بغير حساب، ملوش عدد. يبقى على ذلك يبقى ده حافز من أكبر الدوافع والحوافز ليه؟ من أجل التحمل. فلذلك يبقى المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى مدح والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يبقى كظم الغيظ والعفو عن الناس كما في الرواية الثانية. قال في الرواية الأولى عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنه لا يدعون له ولدا وإنه لا يعافيهم ويرزقهم. يبقى الله تعالى بيرزق هؤلاء مع كفرهم بربهم وينسبون الله عز وجل يعني الولد أو الصاحبة أو إن هم بعض صفات النقص كحال اليهود، يبقى قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وعلى ذلك تكلموا في حق الله سبحانه وتعالى بعيوب أو آفات، والله عز وجل يعافيهم ويرزقهم، دول نسبوا إليه الولد والصاحبة والله تعالى يعافيهم ويرزقهم، ده كافر برب سبحانه وتعالى يعني مشرك والله تعالى يعافيهم ويرزقهم. فلذلك قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنه لا يدعو له ولدا وإنه لا يعافيهم ويرزقهم، بل لحلم الرب سبحانه وتعالى لا يعاجل هؤلاء بالعقوبة. لذلك يعني هؤلاء اللي كفروا بربهم سبحانه وتعالى نسبوا له الولد أو الصاحبة أو قالوا الثالث ثلاثة أفلا تقول الله يستغفرون والله غفور رحيم. الله تعالى يدعوهم إلى إيه؟ أن يتركوا ذلك القول الفاحش، يعني يتركوا هذا القول الفاحش ويتوبوا ربهم ويشهدون له بالوحدانية، والله تعالى يغفر لهم ما سلف، الله تعالى يغفر لهم ما سلف. أفلا تؤمنون الله يستغفرون والله غفور رحيم، يغفر الذنب سبحانه وتعالى. فده بيان لحلم ربي سبحانه وتعالى حليم، رحمته سابقة لغضبي، والعفو أحب إليه من العقوبة، وبيان لحلم ربي سبحانه وتعالى لم يعاجل هؤلاء بالعقوبة. لم يعاجل هؤلاء، أعطاهم الفرصة، والفرصة يعني فرص كده، وبالتالي على ذلك. لكن هناك من يتمادى في هذا الكفر. وإحنا لما يجي نفكر كده، فكر يعني الصحابة رضي الله عنهم، ما هو أسلموا إمتى؟ مش كلهم أسلموا في البداية، ثم أسلموا تباعا كده يعني بعد سنوات، بعد سنوات. فده بيان لمدى حلم رب سبحانه وتعالى. لو أخذ الله عز وجل هؤلاء بذنبهم وكفرهم لهلكوا وماتوا على الكفر، لكن ده بيان لحلم رب سبحانه وتعالى، والله تعالى صبور. ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله. يعني ده برضك عشان نقوله يعني أنت بتصبر على الأذى، ربك القدير، ربك القدير يصبر على هذا الأذى الذي يسمعه لما ينسبون له الولد والصاحبة. قال تعود أن الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، اليدان مبسوطتان، إلى غير ذلك يعني من الأقوال اللي هي الشنيعة التي قالوا عن ربهم سبحانه وتعالى. ويكفي كده يعني نسوا لي ولد أو نسوا لي صاحبة، والله تعالى منزه عن ذلك الأمر، ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. أيضا في رواية ثانية، رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال: قلت أما لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته في أصحابي فسررته. يبقى بينقل الكلام ده بس ما كانش على سبيل الإفساد، ولكن على سبيل المصلحة. احنا بينا النميمة نقل الكلام على سبيل الإفساد، نقل الكلام على سبيل الإفساد، لكن لو نقل الكلام دي لمصلحة شرعية يبقى جاز. كهذه القصة في ابن مسعود رضي الله عنه لما نقل ذلك القول الذي لم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، نقل هذا الكلام ولكن ده على سبيل الإصلاح، أن حتى يرد النبي صلى الله عليه وسلم ويبين المسألة، عشان يبين المسألة. وقلنا ليه؟ لأن من الممكن أن هذا الرجل لما قال هذه المقولة نتيجة أنه كان يرى أنه أولى من هؤلاء الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجال، وهناك من أحب إليه منهم، ولكن دول يكلهم إلى إيمانهم، ودول خوفا عليهم من يعني الردة بعد الإيمان، فكان يتألف هؤلاء. وطب مثلا دول فقراء ما اعطاهمش ليه؟ هو اوكل هؤلاء الى ايمانهم، يعني ايمانه مش هيهتز، يعني ما اعطاهوش ايمانه مش هيهتز، لكن ده يؤلف قلب هذه الطائفه. فاحنا ممكن كده من الظاهر نرى ازاي يعطي هؤلاء ودول اغنياء، ويترك هؤلاء ودول افضل من هؤلاء، يعني دول يعرفون بالايمان واستقامه وفقراء يحتاجون، ولكن اعطى هؤلاء مع غناهم. فعلى ذلك احنا ممكن كأن الإنسان يراها ان فيها جور، فيها ظلم، فيها كده يعني قرب الى هؤلاء الناس. طب دول اولى، احنا نقول كده دول اولى، لكن ليه مسألة اخرى يعني؟ وده كلام لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله اعتف فلان فان اراه مؤمنا، قال: او مسلما. ثم بين له انه يعطي هؤلاء القوم مخافة ان يردوا على اعقابهم، ويأكل ولا إلى إيمانهم، يعني ليه؟ لأنه لا أخشى عليه، كعمر بن تغلب رضي الله عنه، كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عمر بن تغلب لما أعطى النبي السلام يعني هؤلاء، وقال يعني أن هؤلاء أكلهم إلى إيمانهم، كعمر بن تغلب قال يعني أنا يعني كلمة دي يكفيني يعني خير من الدنيا وما فيها، كما مر علينا أيضا هذا الكلام. فممكن أنت من الظاهر كده تقرأ كده الصورة والمشهد، طب لماذا أعطى هؤلاء مفغنة عن ذلك؟ وكيف ترك هؤلاء ودولة على الاستقامة والإيمان ومعهم البداية؟ وكذلك فقراء يحتاجون. يبقى الإمام لنظرة أخرى، لنظرة أخرى، فقد تغيب النظرة، فالبعض ممكن يطعن في ذلك. فابن مسعود رضي الله عنه لما نقل حتى يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وده كلام صريح ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعطي أقوام مخافة أن يردوا على عقابهم، ويأكل أقوام إلى إيمانهم، كعمر بن تغلب لا أخشى عليه. يبقى لا يخشى عليه لثباتي وصلاباتي في دين الله سبحانه وتعالى، لكن دولت في دوم رقة، فلما حيعطيهم يبقى حيثبتوا على الدين. وإنقاذا، يعني كان هينقذ من النيران بدراهم نعطيها لذلك الإنسان، فبيألف قلب هؤلاء، يألف قلب هؤلاء. فلذلك فأتيته بأصحابه فسررته، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته، ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. يبقى الصبر على الأذى واصبر على ما أصابك. ثم ذكر الباب التالي، باب من لم يواجه الناس بالعتاب. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه، فتنازع عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله، ثم قال ما بال أقوام يتنزعون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. من لم يواجه الناس بالعتاب حياء، يعني ما واجهش الأشخاص، لكن بين طبعا المسألة، فرق ما بين أنه هو يواجه الإنسان أنت يا فلان قلت كذا وكذا، وفرق أنه هو يعني ده قول، وبالتالي ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ثم يبين المسألة. احنا عايزين مسألة تصل ونصحح مسار الناس، فممكن أنا العتاب ما يبقاش موجه لحد، مع أن أنا عارف مين اللي قال، عارف مين اللي قال، لكن أقول لما يعني أن البعض يقول كذا وكذا ودي فيها خطأ وتصحيح فيها كذا وكذا، خلاص أنا وصلت الرسالة التي أريد، وصلت الرسالة. كذلك من لم يواجه الناس بالعتاب، بس ليه مش بيقوم بالعتاب؟ الإمام البخاري رحمه الله أيضا من فقه لما ذكر الرواية الأولى ما بال أقوام يتنزلون عن شيء يصنعه، ما واجهش القوم اللي هم قالوا كده، وذكر الرواية الثانية اللي هي مسألة الحياء، يبقى من لم يواجه الناس بالعتاب حياء، حياء، بس الحياء ده ما نعوش من البيان، يعني حياء يبقى ايه مش واجه فلان ده، ولكن انا بصحح المفهوم الخاطئ عنده، صحح المسار، لكن مش بيترك، مش حياء يبقى اترك انا الامر معروف ونهى عن منكر، لا ده من الحياء ان تامر معروف ونهى عن منكر، يعني من الحياء، لكن حياء لسان من رب سبحانه وتعالى، الا تستحي من ربك؟ يعني هذا معروف يفوت، كيف لا ترشد الناس الى ذلك؟ هذا منكر يرتكب، كيف تنهى الناس كيف تترك نهي الناس عن ذلك؟ فيبقى من الحياء كده، يبقى لا يدع الانسان الا يتعلم، ان الله لا يستحمل الحق كما قالت ام سليم رضي الله عنها، يبقى حياءها نقول ده حياءها ما منحاش، ده حياءها يدفعها للتعلم حتى في هذه المسائل، ليه؟ لانها لا تريد ان تعبد ربها سبحانه وتعالى على خطا او اسلوب خاطئ، فلذلك بتسال إن الله لا يستحمل الحق على المرأة من غسل احتلمت؟ قال نعم. سؤالها ده إحنا تعلمنا منه، يعني سؤال أم سليم رضي الله عنها إحنا تعلمنا منها، تعلمنا منها إن الإنسان الجنابة في النوم، يبقى متى يعني يجب عليه الغسل؟ إن أنزل الماء، إن رأى أنه جامع وأنزل في منامه، لكن لما استيقظ لم يرى بللا، يبقى على ذلك ليس عليه غسل، مع إنه رأى انه يجامع متذكر كويس جدا وراى ان هو قد انزل كل ده في يعني النوم، لما يستيقظ كده ما وجدش بللا، يبقى ليس عليه غسل، لان الغسل هنا بانزال الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام ده تعلمنا منين؟ من ام سليم رضي الله عنها، يعني دي مساله يبقى في ميزان حسنات ام سليم رضي الله عنها، ما تعلمنا ذلك الا عن طريق السؤال التي طرحته. وكذلك الحياء، يبقى هي الحياء هو لم يمنعن التفقه في الدين كما قالت عائشة رضي الله عنها لما كانت تتكلم عن نساء الأنصار، أن الحياء لم يمنعن من التعلم، ده الحياء يدفعك للتعلم، يبقى الإنسان يستحي من ربي أن أفعل فعلة الله تعالى نهى عنها، الحياء من الله عز وجل، يبقى الإنسان بيتحرك للعلم حتى لا أترك شيئا أمر الله تعالى به، يبقى حياء العبد من ربي. فكان يبقى الحياء مش معناه عدم البيان او عدم التعلم، لا، الحياء ان هو ما يوجهش بالعتاب، لكن كان بيعاتب حتى يبين تصحيح المسار. فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه، فتنزع عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقطع بحمد الله، ثم قال ما بال اقوام يتنزعون عن شيء اصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله أشدهم له خشية، يعني ما فيش كده ترخص، مش الترخص معناها كده يعني ايه ده ترخص، لا، ما هو معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. فاحنا مر علينا الكلام ان البعض لما ذهب الى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بيسال عن عبادته، يسالون عن عبادته كانهم تقلوها، يعني غفر وما تقدم من ذنب وما تاخر. فاحنا بنحتاج ان احنا يعني نجتهد اكثر. ماذا يصنعون؟ فده قال انا اصوم ولا افطر، وده قال اقوم ولا افطر، وده قال لا اتزوج النساء. طب ليه الكلام ده؟ عشان يجتهدوا في العباد، اجتهدوا. وممكن القرارات دي يعني يستحسنها الانسان فعلا، يستحسنها يعني. ده ايه الجهد الكبير ده، وايه الاقبال الشديد ده، وايه الهمه العاليه دي؟ يعني احنا نستحسن الكلام تستحسنه. فلذلك ما فيش شيء تستحسنه ثم تندفع الى فعله الا بعد امراري على الكتاب والسنه. يبقى انا استحسنت الامر ده، افعله بقى ولا لا؟ ارجع للكتاب والسنه. فده استحسنوا هذا الامر برايي. واحنا ممكن نستحسن معاهم الكلام ده، استحسنوا يعني هيصوم ما يفطرش، ده يعملها معصيه ولا طاعه؟ يعملها طاعه لله. ده هيقوم ولا يفطر؟ يبقى هيعملها طاعه، دي طاعه لله سبحانه وتعالى. ده لا تزوج النساء ليه؟ عشان ما ينشغلش، يعني ما ينشغلش. فاحنا نقول ان دي يعني يا لها من طاعات. لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم ده خروج عن السنه، خروج عن الاعتدال او عن الاقتصاد في العباده، فبين هذا الامر. اما انا فاصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء، مش بس كده، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى ده الاعتدال او دي الاستقامه. فين الاستقامه؟ انك انت تسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، تسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. مر علينا كلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، ابي الدرداء رضي الله عنه، قال ان ربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا. يبقى فاعطي كل ذي حق حقه. وده كلام ايضا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال لهم اخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال نعم. قال لا تفعل، وقال له ان يصوم ويفطر ويقوم وينام. قلنا ليه؟ عشان ما ضيعش حقوق الزوجه، لان كان فيها تضييع لحقوق الزوجه، وبالتالي يبقى في حقوق اخرى. يبقى مش هي الطاعات كلها هتترجم في مساله صلاه وصيام فقط، لكن انت عبد لله سبحانه وتعالى في كل جوانب حياتك، في كل جوانب. في بضع احدكم صدقه، حتى اللقمة رفع الرجل لامراته، في امراته احتسبوها كانت له صدقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال فوالله اني لاعلمهم بالله واشدهم له خشيه. ثم ذكر الروايه الثانيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدريها، ترى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. يبقى الحياء اهو، ترك العتاب المباشر حياء، لكن ما تركش البيان، عشان احنا بس يعني نفقه المساله. يبقى ترك العتاب كده يعني لشخص الانسان الذي تكلم مثلا حياء، لكن بين يعني، بين يعني الطريق الصحيح، وبين ايضا تقويم اي مساله من هذه المسائل. ثم ذكر باب التالي، قال باب من اكفر اخاه بغير تاويل فهو كما قال. نرجع عنه كلام باذن الله سبحانه وتعالى المره القادمه، اكتفي بذلك القدر. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.